السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. في هذه الحلقة سنتكلم عن منزلة الشكر. الله سبحانه وتعالى يقول: واعبدوه واشكروا له. الله سبحانه وتعالى يقول: واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. فالله سبحانه وتعالى قرن الشكر بعبادته، وقرن العبادة بالشكر. فحتى تكون عابدا لله سبحانه وتعالى، مطيعا لله سبحانه وتعالى، لا بد أن تكثر من شكر الله سبحانه وتعالى، ولا بد أن تشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه كما أمرنا الله بذلك. ما هو الشكر؟ الشكر هو ثناء المحسن، ذكر المحسن بالثناء على إحسانه، أنك تذكر إحسانه وتثني عليه. فشكر الله أنك تذكر الله وتثني عليه وتذكر إحسانه عليك، هذا هو الشكر. أسأل نفسك يوميا، هل أنت تشكر الله أمام الناس أو في نفسك؟ تذكر نعم الله عليك، تذكر فضل الله عليك وهو كثير، ونعم لا تعد ولا تحصى. بعض الناس يتمنون أن يذكرون الله سبحانه في المجالس، يأخذون الأجر ويعرفون أجر ذلك، لكن يستحون أو لا يعرفون كيف يبدأون أو يفتحون هذه المواضيع، كيف يذكرون الله سبحانه أمام الناس. لو تعرف الكلام أحيانا يكون في الدنيا، أو غالبا يكون في الدنيا، أو كلام جاد أو كلام عام أو مزح، فكيف أغير هذا وأذكر الله سبحانه وتعالى؟ كثير من الناس يتحرج. أسهل طريقة أن تذكر نعم الله وتشكرها. مثلا تقول: سبحان الله، ذاك اليوم مرضت والله شفاني، في ناس كثير غيرنا مرضى، زرت المستشفى وشفت مرضى وشفت كذا وشفت كذا، في ناس ما عندهم مال، في ناس عندهم فقر، والله سبحانه وتعالى أنعم علينا بنعمة المال والصحة، الله سبحانه وتعالى أعطانا العينين، تخيلوا لو ما نقدر نشوف مثلا كيف نعيش، تخيلوا ما نقدر نمشي، تخيلوا الله سبحانه وتعالى أعطانا هذه النعم، إحنا الحمد لله عايشين في أمن وغيرنا لا يعيش في الأمن. وهكذا تذكر نعم الله سبحانه وتعالى، سهل جدا في المجالس وأمام الناس أن تثني على الله سبحانه وتعالى وتذكر نعم الله سبحانه وتعالى، وتفتح حديثا يكون لك مثل أجره، لأنك أنت الذي بدأت. فهذا هو الشكر، أن تثني على المحسن الذي أحسن إليك وهو الله سبحانه وتعالى، تثني عليه بلسانك. وقالوا عن الشكر: هو ذكر اللسان وإقرار القلب بنعم الله سبحانه وتعالى وبفضل الله سبحانه وتعالى عليك. فأنت تذكر الله شكرا وقلبك مقتنع بذلك، تعلم أن الله متفضل عليك، تعلم أن الله سبحانه وتعالى منعم عليك، هذا هو الشكر. والشكر أنواع، هناك شكر باللسان، وهو كما قلنا بلسانك تشكر الله: اللهم لك الحمد، يا رب لك الحمد على ما أعطيتنا، الحمد لله، الله رزقنا، الله أعطانا، الله يسر لنا، فتشكر الله بلسانك، هذا أول أنواع الشكر. ثاني أنواع الشكر هو الشكر بالجوارح، أي الوفاء والخدمة لمن أحسن إليك وهو الله سبحانه وتعالى، بأن تطيعه بجوارحك، لأنه تفضل عليك، لأنه أنعم عليك، لأنه أحسن إليك، فأنت تشكره بجوارحك. اعملوا آل داود شكرا، فالشكر عمل وجوارح. فإن أحسن إليك ما تعصيه، إن أحسن إليك تطيعه، إن أحسن إليك توفيه، تكون وفيا له بأن تعبد حق العبادة. النوع الثالث من أنواع الشكر هو الشكر الذي يكون في القلب، فقلبك يكون فرح ودائما الذكر لله سبحانه وتعالى ولنعم الله سبحانه وتعالى وآلائه عليك، فتشكر الله باللسان وبالجوارح وبالقلب. هذا هو تمام الشكر، أن تجتمع فيك جميع الأنواع الثلاثة هذه، هكذا تكون بالفعل شكورا، تشكر الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى قال عن نوح عليه السلام أنه كان عبدا شكورا، وقال عن إبراهيم عليه السلام شاكرا لأنعمه. فالله سبحانه وتعالى يصف الشاكرين بشاكر وشكورا، شاكرا وشكورا. والله سبحانه وتعالى سمى نفسه شاكرا وشكورا، فالله سبحانه وتعالى سماهم بما سمى به نفسه، ووصفهم بما وصف به نفسه، وهذا من محبة الله للشاكرين، ومن فضله عليهم أن يسميهم وأن يصفهم بما وصف به نفسه وبما سمى به نفسه، فالله يحب الشاكرين. ف فاشكر الله سبحانه وتعالى كثيرا حتى يحبك الله سبحانه وتعالى. واقتدي بهؤلاء الأنبياء الذين سبقونا في الشكر، إبراهيم عليه السلام ونوح ومحمد صلى الله عليه وسلم وجميع الأنبياء كانوا يشكرون الله سبحانه وتعالى، وكانوا يعلمون ما يستحقه الله سبحانه وتعالى وما أعطاهم الله سبحانه وتعالى، فلذلك كانوا يشكرون الله سبحانه وتعالى. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم كان من أكثر الناس الذين يشكرون الله سبحانه وتعالى، فكان يشكر الله سبحانه وتعالى بلسانه وبقلبه وبأفعاله. نكمل عن منزلة الشكر بعد قليل. قد في الرياحين. حياكم الله جميعا. الله سبحانه وتعالى يقول: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. انظر إلى الطفل الرضيع الذي ولد، المولود لا يعلم شيئا ولا يقوى على شيء، يبكي، لا يعرف شيء في هذه الدنيا. هذا حالك أنت، هكذا ولدت، هكذا كنت، الآن أصبحت رجلا، أصبحت امرأة، تعلم الكثير وتفعل الكثير، الله جعل لك السمع والأبصار والأفئدة، أفلا تشكر الله؟ شوف كيف كان حالك، لا تقوى على شيء ولا تعرف شيء، الآن تمشي وتذهب وتروح وتأتي. من أعطاك السمع؟ من أعطاك البصر؟ من جعلك تتكلم؟ من جعلك تمشي؟ من علمك؟ من قواك؟ الله سبحانه وتعالى. من حماك؟ من رعاك حتى وصلت إلى ما وصلت إليه الآن؟ سنوات كثيرة مرت، من الذي حفظك؟ من الذي رعاك؟ من الذي رزقك وأعطاك أكلت وشربت في أمن وعافية وصحة؟ الله سبحانه وتعالى وحده. ولئن شكرتم لأزيدنكم، ولئن شكرتم لأزيدنكم. كلما تشكر الله كلما زادك الله من النعم، كلما أعطاك الله أكثر. فإن أردت فضلا أكثر من الله ونعم أكثر من الله وجود أكبر من الله، فأكثر من شكر الله حتى يزيدك كما وعدك. أنت افعل ما أمرك وهو الشكر، وانتظر منه ما وعدك وهو الزيادة، وكن متيقن أنه سيزيدك، أنه سيعطيك أحسن الظن بربك. النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يشكر الله سبحانه وتعالى كثيرا، حتى أنه كان يقوم الليل فتتورم قدماه، تخيل هذا القيام، يصلي وصلاته هذه يصلي لدرجة أن قدماه تتورم تنتفخ، يتعب من قيامه، فيقال له: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي تفعل ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يحتاج أن يصلي هذه الصلاة ولا أن يكثر من النوافل، ما يحتاج، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وموعود بالجنة وبالفردوس، فليش يتعب نفسه؟ ليش يصلي وتتورم قدماه؟ ماذا قال؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ الدافع لهذا القيام ولهذه الصلاة أن يشكر الله سبحانه وتعالى، الشكر لله سبحانه وتعالى. وما دخل الشكر بالصلاة؟ كما قلنا من أنواع الشكر شكر الجوارح بطاعة الله سبحانه وتعالى وعبادة الله سبحانه وتعالى، وهذا ما فعله النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان يصلي ويصلي حتى تتورم قدمه شكرا لله سبحانه وتعالى. وكان يعلم أصحابه الشكر، فقال لمعاذ: يا معاذ، والله إني أحبك. ثم نصح: إذا أتاك أحد وأراد أن ينصحك وقال لك قبل النصيحة: والله إني أحبك، فمعناه أنه يريد أن يبين لك محبته حتى تسمع هذه النصيحة، لأنها نصيحة خرجت من قلبه ويراها مهمة جدا. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم أخرج هذه النصيحة من قلبه لمعاذ، وكانت نصيحة جدا مهمة، قالها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال يا معاذ والله إني أحبك، فإن استطعت ألا تترك أن تقول بعد كل صلاة في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فتسأل الله أن يعينك على ذكر الله وعلى شكر الله وحسن عبادة الله سبحانه وتعالى، لأن الشكر مهم وهو نور من الله سبحانه وتعالى يقذفه في قلوب عباده. ليس كل الناس يوفقون لشكر الله سبحانه وتعالى كما ينبغي، فأنت تسأل الله تقول يا رب أعني على شكرك، اللهم أعني على شكرك، اللهم أعني على شكرك، أنت تتمنى وتسأل الله أن يرزقك الشكر، أنت المستفيد ليس الله. الله غني عنا وعن طاعتنا وعن عبادتنا وعن شكرنا، نحن من نحتاج أن نشكر الله. نشكر الله على ماذا؟ على كل شيء، كل هذه النعم التي غمرنا الله بها. ابحث في من حولك، تجد الكثير من المصايب والبلاء أصابت أناس كثير حولك، حينها تعلم فضل الله عليك وكرم الله لك، فاشكر الله كثيرا وكن من الشاكرين. وهذه نصيحة لنفسي أولا ثم لكم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. مشكات منهجنا لله توصلنا نصرا لأمتنا بالعلم والدين، فاسلك مدارجنا وانعم بصحبتنا وادعو الكرام لنا بالرفق واللين. لشرحنا المعنى كن يا أخي معنا وخذ رحيقك من قطف الرياحين، وخذ رحيقك من قطف الرياحين.